قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. الحمد لله دي من كنوز الذكر، ده كنز تطلعه من كنوز الذكر يرفعك درجات عند ربنا. يا أخي ده كفاية إن ربنا سمى نفسه الحليم، اسمه مشتق من الحمد اللي بيحمده عباده في السراء والضراء على نعمه. ده كفاية إن ربنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، مشتق اسمه من الحمد. ده كفاية إن ربنا بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، لأن أفضل شيء وأحب شيء عند ربنا هو الحمد. ده كفاية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أفضل الدعاء الحمد لله. تقول لي أفضل الدعاء؟ يا الحمد لله دي دعاء؟ ده ثناء على ربنا وشكر لربنا. أقول لك لا، ما أنت لما بتقول الحمد لله على نعمة كأنك بتطلب من ربنا الزيادة عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله دي أفضل الدعاء، ويستحب إنك تبدأ أي دعاء ليك في الأول إنك تحمد ربنا، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ادعي زي ما أنت عاوز. ده من شروط الدعاء المقبول وأرجى في إجابة الدعاء. تقول لي إيه هو فضل إن أنا أقول الحمد لله؟ أقول لك عارف لما تقول الحمد لله مرة واحدة إيه اللي يحصل لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والحمد لله، صلى الله عليه وسلم يقول لك والحمد لله تملأ الميزان. ميزان حسناتي يتملي كله حسنات بإن أنا أقول مرة واحدة الحمد لله. والله. وعارف لو قلت سبحان الله معاها إيه اللي يحصل؟ إنك تقول سبحان الله والحمد لله. النبي يقول لك وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تقول لي طب الميزان ماله؟ أقول لك ما هو الميزان اتملى بالحمد لله، فدخل معاها سبحان الله فخلصوا الميزان وملأوا ما بين السماء والأرض. عارف لما تقول الحمد لله مرة يتغرس لك بيها شجرة في الجنة، كل لما تقولها مرة يتغرس لك شجرة من الجنة. كتر من الحمد، كتر من شجرك في الجنة وعزمك في الجنة. عارف لما تقول الحمد لله مرة واحدة كأنك تصدقت صدقة، يتكتب لك صدقة متقبلة وفي كل تحميدة صدقة، كأنك تصدقت صدقة وصدقة متقبلة. عارف لما تلبس ثيابك وتقول الحمد لله، اسمع الدعاء ده بقى حاول تحفظه، لما تلبس ثيابك كده خاصة لو كانت ثياب جديدة وتقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللي يحصل يقول لك غفر لك ما تقدم من ذنبك، كل ذنوبك اللي فاتت تتغفر لك بالحمد لله، بالحمد لله دي. طب عارف لما تاكل طعام وتحمد ربنا بعدين اللي يحصل؟ ودي مهمة جدا، بس تقول الدعاء ده، تقول الحمد لله بعد ما تاكل الطعام، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يقول لك غفر له ما تقدم من ذنبه. كده بس؟ لا، ده خد الأشد. إيه؟ ربنا يرضى عنك لما تحمده بعد الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني تاكل لقمة إن شاء الله كسرة خبز وتقول بعديها الحمد لله، سبحان الله تستجلب رضا ربنا عليك. تشرب شوية مية ولو شربة واحدة وتقول الحمد لله بعديها، تستجلب رضا ربنا عليك. شوف يا على فضل الحمد في الدنيا. تقول لي طب كل ده في الدنيا، مفيش حاجة كده في الآخرة؟ أقول لك يا لو أنت من المكثرين فحمد لله، لو أنت من اللي بيحمدوا ربنا في السراء والضراء، تيجي يوم القيامة وأنت من أفضل عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. مين دول الحمادون؟ دول اللي بيحمدوا ربنا في السراء وفي الضراء، دول المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يكون هذا إلا للمؤمن اللي بيحمد ربنا في السراء وفي الضراء. تقول لي من الحمد لله؟ ده أنا بحمد ربنا وكل ما يحصل لي حاجة أقول الحمد لله والشكر لك يا رب. أقول لك لا، الحمد الحقيقي من ثلاث حاجات: حمد القلب قبل حمد اللسان، إن قلبك يبقى راضي على قضاء ربنا وقدره، ما يبقاش ساخط. يا مناس بتقول الحمد لله بس من جوه قلبها ساخط على قضاء ربنا وقدره، العبرة بإن القلب فيه إيه. تاني حاجة لازم حمد الجوارح. يعني إيه حمد الجوارح؟ إنك تستخدم نعم ربنا كلها، تستخدم النعم فيما يرضي الله، ما تستخدمش النعمة اللي ربنا ادها لك في معصيته. ما يدكش مال فتستخدم المال في معصية ربنا مش في طاعة ربنا. ما يدكش بصر فتستخدم البصر ده في النظر للحرام مش في النظر في الحاجات اللي ربنا بيحبها. ادك سمع ما تسمعش بيه الحرام، اسمع دي الحاجات اللي ربنا بيحبها. انك تستخدم كل جوارحك وكل نعم ربنا في طاعة الله. ثالث حاجة وأقل حاجة وآخر حاجة في الحمد والشكر هو حمد اللسان. الحمد الحقيقي هو حمد اللسان بس القلب أراضي الصاخب. الحمد الحقيقي هو أنك لما ربنا يديك نعم تستخدم النعم دي في طاعة ربنا. فاللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.